طيب، السلام عليكم ورحمة الله. طيب شيخ خالد، واضح الصوت؟ جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب اليوم عندنا ان شاء الله تعالى في كتاب الزيات، ان شاء الله تعالى نكمل كتاب الزيات اليوم بالكامل. قال باب الشجاج وكسر العظام، باب الشجاج وكسر العظام. طبعا اذا حبينا نكتب على الشجاج يعني الجراح، الشجاج الجراح، كسر العظام حيث كلنا كم عظمه الان موجوده الان منصوص عليها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فجاء قال الشج، قال القطع، الشج القطع، ومنه شجاجة المفادة يعني الصحراء، المفادة الصحراء يعني قطعت الصحراء أي قطعتها. قال والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعني إذا ضرب الإنسان وجرح في رأسه أو في وجهه تسمى هذه شجة، سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة. فإن كان في غيرهما سمي جرحا أو جرحا لا شجة. بمعنى إيش؟ يعني إذا جاءت الجراحة في اليد أو في القدم أو في الفخذ أو في الصدر تسمى جرح، ما تسمى شجة في هذه الحالة. قال وهي أي شجة باعتبار تسميتها المنقولة على العرب 10. إذا عندنا 10 شجاج الآن أو 10 جراح موجودة عند العرب، أولها الحارقة. شوف الآن حيبدأ الآن من الأخف إلى الأعمق، من الأخف إلى الأعمق. إيش يعني الأخف للأعمق؟ يعني أول ما نبدأ بالحارسة، الآن الواحد إذا يعني إحنا نقول على بأظافير وكذا يعني حكي يده، إيش اللي يصير فيه؟ تنبشر اليد، بشرة كذا خفيفة، هذه تسمى الحارسة. هذه هي الخفيفة، طبعا خفيفة بيطلع منها دم، عبارة عن حكة في اليد، وبعدين تصل للأعمق للأعمق للأعمق لين يطلع الدم وينفتح اللحم وكذا وكذا إلى آخره. فيقول الحارسة هذه أخفها طبعا، ها؟ بالحاء والصاد المهملتين، يعني الحاء والصاد المهملتين يعني غير المنقوطة التي تحرس الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه، معناته ما في دم، أي لا يسيل منها دم. والحرص الشق يقال حرص القصار الثوب، القصار هو اللي يغسل الثياب، يغسل الثوب كذا بأمانة وبعدين يحدث معاه إنه إيش؟ ينمش الثوب معاه، يعني يطلع فيه نمش. فيقول حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا، وتسمى أيضا بالقاشرة والقشرة. إذا الحارصة هذه أخف الجراحات عندنا، أيوة، وتسمى كذلك القاشرة والقشرة. ثم يليها أعمق منها شوية كمان، يعني تدخل في اللحم شوية، البازلة الدامية الدامعة. الله يجزاكم خير، حطونا على الدامعة هنا خط. ليش؟ لأن حجينا الدامغة فيما بعدها، الدامغة عليها دية يعني ثلث الدية، بينما الدامعة عليها حكومة فقط. قال الدامعة بالعين المهملة، المهملة يعني غير المنقوطة، لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج دمع من العين، يبدأ الدم يخرج منها شوية. طيب أعمق منها كمان شوية، وهي التي يسيل منها الدم. ثم يليها الباضعة، هذه الباضعة أعمق من إيش؟ أعمق من البازلة، وهي التي تبضع اللحم يتشقه بعد الجلد، ومنه يسمى البضع، البضع مشقوق ولذلك يسمى البضع، فمنها الشق لأنه يعني داخل شوية أكثر. أنا أتخيل هذه الضربات ما تكون في الكف، أتخيل هي تكون في الفخذ، يسمون في العضد، عشان في عندنا لحم ونقدر نتصرف في هذه المنطقة بهذا العمق يعني. قال ثم يليها المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه هذه الأعمق المتلاحمة. ثم يليها السمحاق، وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها بها، لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة. ها هذه خمس جراحات الآن ذكرها لنا، كم عددها؟ خمسة، الحارسة والبازلة وبعدين الباضعة بعدين المتلاحمة بعدين السمحاق. تبدأ بالأخف اللي هي الحارسة، والأعمق عندنا اللي هي السمحاق. يقول هذه الخمس لا يقدر فيها، بل فيها حكومة، لأنه لا توقيف فيها من الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن. إيش معنى هذا الكلام؟ معناته أنا لو جبت السؤال في الاختبار قلت لكم أي الجراحة التالية فيها حكومة، هذه الخمس المذكورات الآن فيها حكومة، اللي هي الحارسة والبازلة والباضعة والمتلاحمة واستنحاق، هذه الخمسة جراحات فيها إيش؟ فيها حكومة. تصوروا لما وصلنا إلى حد الاستنحاق، إلى الآن ما وصلنا إلى حد العظم، والعظم قلنا لو وصلت له الجراحة إلى حده هذه نسميها الموضحة، فإلى الآن ما وصلنا للموضحة. وش الكلام هذا؟ ما وصلنا للموضحة. إذا جاتنا خمسة جراحات هذه في الاختبار نقول عظم فيها إيش؟ فيها حكومة. طيب يبدأ الآن من الجراحات اللي فيها دية. يقول في الموضحة وهي ما توضح اللحم، هل الموضحة توضح اللحم؟ لا، احنا نقول الموضحة التي توضح العظم. جميل جدا. أجل إيش في؟ في خطأ فني من الحجاوي هنا الله يرحمه، بحكم أن بشر أخطأ في الكتابة. يقول البهودي هكذا في خطه، يعني في خط الحجاوي لقيته كذا مكتوب. يقول الصواب العظم، فعلا الموضحة هي التي توضح الإيش؟ هي التي توضح العظم. وتبرزه عطف تفسير على توضحه، يعني من باب انها تظهر يعني بشكل واضح. ولو ابرزته بقدر ابراز من ينظره خمسه ابعره. هذا اظن الكلام قلناه في الجنايات من حيث انها جنايه، هنا بيقول لنا دياتها. اذا لو جاء السؤال كم دية الموضحه؟ الموضحه الان هذه ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموضحه خمس من الابل، فيها خمسه ابعره. اذا الموضحه فيها كم من الابل؟ فيها خمسه من الابل. بحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمسة من الإبل. يقول فإن عمت رأس ونزلت إلى وجه فموضحتان، يعني لو واحد ضرب لي بالسكينة يا شباب في رأسي ونزلت على جبهتي أو على جبيني فهذا اسمين الآن أو مكانين، فلكل مكان الآن إيش؟ فلكل مكان في هذه الحالة يعتبر يعني دية مستقلة، فتصير موضحتان يعني فيها ثلث الدية وثلث الدية. طيب إذا كانت الموضحة خمسة من الإبل، إيش بعد الموضحة اللي توضح توضح العظم عفوا؟ ثم يليها الهاشمة. هذا لو ضربني بفاس وفتح اللحم وأوضح العظم وهشمه، وهي التي توضح العظم وتهشمها وتكسره، كم فيها؟ قال فيها عشرة أبعرة. وروي عن زيد بن ثابت ولم يعرف لهم خالف من الصحابة. جميل جدا. إذا هذه الجراحة الأولى الموضحة، والجراحة الثانية اللي هي الهاشمة. طب إيش بعدها؟ تأتينا الجراحة الثالثة اللي هي المنقلة. المنقلة قال ثم يليها المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل. ممتاز جدا. معناته الهاشمة ضربني بالفاس، أيوة، فتح اللحم، هشم العظم، كسره يعني وضح لي العظمة وهشمها وكسرها ثم نقلها من مكانها. كم فيها؟ لقينا فيها كمان كم؟ 15 من الإبل بحديث عمرو بن حزم. قال وفي المنقلة 15 من الإبل. يقول وفي كل واحدة من المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ. المأمومة هذه الضربة اللي قلنا عليها فين؟ واحد ضربني بالفاس على رأسي فتح لي الجلدة حقة الرأس، وصل للعظم حقة الرأس فتحها كمان ونزل تحتها إلى غشاء رقيق، بوقف عند الغشاء الرقيق هذه، أيوة، فيها ثلث الدية اللي هي المأمومة، هذا فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا بالأسماعها كذلك وتسمى كذلك بالآمة وأم الدماغ، يعني لها اسمين كمان الآمة وأم الدماغ. قال والدانغة، خلاص خلصنا الآن من المأمومة، جاب جراحة جديدة اسمها الدانغة. فاكرين لما قلت لكم حطوا خط على الدامعة عشان لو جاتنا في الاختبار فيها حكومة، شوفوا الآن هذه الدانغة حطوا تحتها كمان خط عشان في تشابه الآن في الأسماء. والدانغة بالغين المعجم، المعجم يعني المنقوطة، وهي التي تخرق الجلدة. ها يعني هتفتح لي الان، شوفوا جلدة الراس تكسر العظمة تيجي عند الغشاء الرقيق وتخرق الغشاء الرقيق ده كمان، فيها ثلث الدية. هل نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدامغة؟ لا ما نص عليها. شوفوا ايش يقول، يقول لحديث عمرو بن حزم في المأمومة. طيب عرفنا المأمومة، اجل الدامغة 200 جلدة، قال ثلث الدية، قال والدامغة ابلغ، كان بالقياس اخذها، والدامغة ابلغ كان بالقياس اخذها في هذه الحالة. طيب الى هذا الحد احنا ماشيين ايش؟ ماشيين يعني صح بامر الله تعالى. الان عندنا على سبيل المثال كذلك من الجراحات اللي موجوده عندنا، ابغى انتقل كذا كمان سطر، قال وفي الجائفه ثلث الدية، عشان نكمل الجراحات اللي قالها الشيخ الان. قال وفي الجائفه، شوفوا كلام الحجاوي بعد سطر كمان من الكلام اللي قلته، قلت وفي الجائفه ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية. ايش هي الجائفة طيب؟ قال الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف. فين باطن الجوف يا شباب؟ كأنه لو دخل سكينة على سبيل المثال الآن، كان دخل السكينة في بطني، أيوة، البطن كله لحم زي ما انتم شايفين، لحم يعني طبقات طبقات طبقاتين نصل الى الظهر. فدخل السكينه هذه في البطن الان، هذا يسمى الجوف كبطني، ولو لم تخرق معي يعني لو كان بس راس السكينه وظهر وصدر ومثانه، كل هذه الحالات لحم ما فيها ايش؟ ما فيها عظم. وبين خصيتين ودبر، ممتاز. وان ادخل السهم من جانب فخرج من جانب اخر فجائفتان، جميل. زي لما قلنا على الموضح اذا ضربت في الراس ونزلت على الجبين موضحتان، كذلك اذا دخل السهم من بطني وخرج من ظهري يصير موضحتان. ليش؟ عفوا تكون جائفتان. ليش جائفتان؟ لانها دخلت في مكانين مختلفين، بطن وظهر. طيب، رواه سعيد بن المسيب عن ابي بكر، جميل جدا. طيب نتعدى سطرين، الله يسعدكم. الان شوفوا معي الان بالنسبه للعظام، العظام الان ايش العظام اللي حيذكرها الشيخ الان؟ قال عندنا عظام نبغى نذكرها، ايش العظام اللي نبغى نذكرها؟ عندنا عظم الظل وعظم الترقوة وعظم الساعد والزند وعظم الفخذ والساق وعظم العضد، وعندنا عظم السن. هذه العظام اللي هي تقريبا نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام او وردت فيها اثار عن الصحابة. فنبدا هنا يقول ويجب في الظل اذا جبر كما كان بعير. لو واحد ضرب لي بنيه الان على صدري وكسر لي ضلع من الضلوع، وهذا الضلع انجبر كما كان، يجب فيه بعير. ويجب في كل واحده من الترقوتين، الترقوتين فين موجوده الان؟ الترقوه اللي هي عندنا كذا اذا بلغت التراقي اللي هي الروح الان اذا وصلت عند الحنجره هنا، العظمتين اللي هي واصله من فوق من تحت العنق بالضبط الى الكتف، واحده اثنين في كل واحده فيها بعير. ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل، والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف. ولكل إنسان ترقوتان، جميل. وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمة فحكومة. طيب إذا انجبر سليم يعطيني بعير، إذا انجبر غير سليم معناته يعطيني حكومة. إيش معنى حكومة؟ يعني لو أنا أستاذ في الجامعة واحد ضربني الآن على ضلع بني وكسر لي هو سلامتي، وبعدين جاء وجبر الظل، ان رجع سليم اعطاني بعير، طب لو رجع غير سليم يقدر حكومه، يقدرون هذا الاستاذ الجامعي لو كان رقيق وكان سليم بكم سعره؟ فلو كان سعر استاذ الجامعه وسليم ب 100,000 ريال مثلا، ثم انه هذا الظل على سبيل المثال انجبر انكسر وانجبر غير مستقيم، كم صار قيمتي؟ صار قيمتي 97,000 ريال عند اللام العبيد. ايوه كم الفرق بين 197؟ قال 3000، اذا يعطيني 3000 في هذه الحاله، يعطيني 3000 في هذه الحاله. جميل، هذا معنى الحكومه. ها هذا معنى الحكومه. طيب ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الذنب والعضد والفخذ والساق والذنب، اذا جبر ذلك مستقيما بعيران، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عمرو بن العاص كتب الى عمر بن الخطاب طبعا رضي الله عنه في احد الزندين اذا كسر، فكتب اليه عمر ان فيه بعيرين، واذا كسر الزندان ففيهما اربعه من الابل ولم يظهر لهما مخالف من الصحابه. جميل، اذا الان انا عندي اذا انكسر الضلع وانجبر الطيب بعير، وكذلك الترقه واذا انكسرت وانجبر الطيب بعير. طيب بعدين عندنا ايش؟ عندنا بعد كذا اللي فيها بعيرين الان، الذراع والزند والعضد والفخذ والساق اللي هي العظام. فايش ممكن نكتب الان يا شباب؟ ممكن نكتب على طرف الصفحه، الله يسعدكم الان، اكتبوا كذا، اكتبوا دياسه العظام. طيب اول شيء نكتب الضلع والترقوه، الضلع والترقوه فيها بعير. بعد كذا نكتب الذراع اللي هو العظام، يعني الذراع والعضد والفخذ والساق اللي هي العظام حقتها يعني، والزند. ايش هو الزند هذا؟ الزند هذا عباره عن الساعد، الان عندنا الساعد، شوفوا مكان الساعد، تجيكم العظمه في بدايه المرفق مقفوله، بعدين تنفتح تصير عباره عن فيشتين او عظمتين مفتوح ما بينها، لين توصل قبل الكسر تنقفل. كل عظمه من العظمتين هذه تسمى زند، والاثنين زندين يعني، ها؟ في كل زند كمان بعيرين. فانا اقول الان في في في في الذراع وفي العضد وفي الفخذ وفي الساق وفي الزند بعيرين. طيب بعد كذا جينا العظم الأخير ما ذكر الشيخين التي ذكروا سابقا، أقصد عليها عظم السن. عظم السن كم في لو واحد كسر لي سني؟ 5 من الإبل. 5 من إيش؟ 5 من الإبل. طيب جميل جدا. كذا أنا ذكرت الآن العظام اللي عندي لقيت فيها بعير، بعيرين وخمسة من الإبل. طيب يقولوا ما عدا ذلك الذكور من الجراح وكسر عظام. في جراحات الآن كسر عظام عندنا لا ذكر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. إيش يسوي فيه لو صار؟ بحط لكم الآن أمثلة عليه. يقول كخرزة الصلب. شوف خرزة الصلب إيش هي هذه؟ أكتب عليها فقرات العمود الفقري. يعني لو واحد ضربني الآن على ظهري بمشعار كسر لي فقرة من الفقرات حقت العمود الفقري بسلامة يعني ها؟ خرزة الصلب. هل ذكر فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وعن الصحابة ما في. والعصعص. العصعص هو عجب الذنب آخر فقرات الظهر تحت. والعانة أكتب عليها عظم العانة. عظم العانة أقصد بها منطقة الحوض. ما ذكر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. إيش فيها؟ قال ففيه حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية كأن لو قدرنا أن قيمته أي قيمة المجني عليه لصان عبدا سليما من الجناية 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه أي في جرحه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته. بس وقف إلى هنا. إيش معنى هذا الكلام؟ هي نفس الحكومة. تخيلوا الآن لو إنه واحد من الشباب ضربني بمشعب على فين؟ على على على فقرات العمود الفقري، كسرت فقرة. ها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا ما ورد. طيب الآن القاضي حيقدر إني أنا أستاذ الجامعي الآن سليم، كم قيمة لك كنت رقيق؟ قال والله قيمتك 100,000 ريال. جميل جدا. طيب الآن أنا سليم، طب إيش رأيك لو كنت مكسور في فقرة من فقرات العمود الفقري وكنت الآن قدامك رقيق، بكم تبيعني؟ يعني؟ قال والله ممكن أبيعك ممكن ب80,000 ريال. إذا كم تصير في الفقرة في هذه الحالة؟ ما بين 180 يصير 20,000 ريال، هذا فارق القيمة، فيعطوني 20 على هذه على هذا على هذه العظم. وضح الكلام؟ إذا في 3 عظام ذكر لي هي هنا ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، خرزات الصلب اللي هي فقرات العمود الفقري والعصعص اللي هو عجب الذنب وعظم العان وعظم العان. طيب عندنا الآن باب سمى باب العاقلة وما تحمله. باب العاقلة وما تحمله. إيش باب العاقلة وما تحمله؟ العاقلة اللي هم يعني عصباتي، عصباتي من هم؟ عصباتي اللي هم أقربائي اللي هم يعني لو أقول أنا آبائي إلى آدم عليه السلام وأبنائي وإن نزلوا وأخواني وأولاد أخواني وأعمامي وأولادهم. خلي بالكم الذكور مش الإناث، يعني كل اللي ذكرتهم دول الذكور مش الإناث. يعني بنت عمي ما تدخل معي في قضية الدية، وكذلك أختي ما تدخل معي في قضية الدية، وبنتي ما تدخل معي في الدية، وأمي ما تدخل معي في الدية. من اللي يدخلون معي؟ زي ما قلت لكم الآباء الذكور والأبناء الذكور والأخوان الذكور وهكذا. طيب يقول العاقلة عاقلة الإنسان ذكور، ها مرة شيء مهم، ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن ابن عم جد الجاني، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، وهم اباء الجاني وان علوا وابنائه وان نزلوا، سواء كان الجاني رجلا او امراه. جميل جدا. معناته الان ان كان الجاني القاتل رجل فعصباته الذكور هم اللي يقومون معه. طب لو كانت القاتله امراه، القاتل او الجانيه امراه، نفس القضيه اللي هم العصبات الذكور، الإناث ما يدخلون في ذلك. طيب ممتاز جدا. إيش الولاء؟ إذا قلنا كلهم من النسب والولاء، الولاء أجي لرقيق أعتقه وأقول له يا فلان أنا أعتقك الآن وجه الله، يعني أشتريك بسيدك وأعتقك وجه الله ولي عليك حق الولاء. إيش معنى حق الولاء في هذه الحالة؟ حق الولاء في هذه الحالة إنه أنا إنك أنت تدخل مع عصباتي في قضية الدية. إذا كان في دفع دية في القتل شبه العمد والخطأ تدخل معه، هو هذا الولاء؟ إيه هو هذا الولاء. فيصير هو من ضمن العصبة يدفع شيء من الدية إجبارا، مش بالكيف، إجبارا. الدية هذه تدفع إجبارا من قبل العاقل. طيب الآن عندي قضية، إيش هي؟ يقول بعد الحديث اللي ذكره اللي هو حديث أبي هريرة مر علينا سابقا، يقول يقال عقلت عن فلان إذا غربت عنه ديته بيد جنايته. يقول ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أقول أنا على سبيل المثال مثلاً أنا مثلاً زهراني. طيب من أي فخ؟ زمان يقولوا بطن عشان القبائل الكبيرة، الآن يمكن تكون أصغر فنسميهم أفخاذ. من أي فخ من القبيلة؟ أقول والله ماني عارف، بس أعرف إن فلان بفلان الزهراني، بس أنا ماني عارف والله من فين، من أي قبيلة أنا أرجع، يعني من أي فخ في زهران. ما يعقلون عنه كل القبيلة، لأن دائما القبائل أفخاذ، أنتم عارفين، وزمان كانت القبائل بطون. زي قريش أكثر من بطن فيها، والآن عندنا القبائل اللي عندنا أكثر من فخذ. لا قل إيش الفخذ اللي أنت فيه، هذول الفخذ اللي يعقلون عنك. قلت والله ماني عارف، بس أعرف زهراني. هذول ما يعقلون عنك كل الأفخاذ في هذه الحالة، ولو عرف نسبهم من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه أبدا. ما نعرف، ما نعقل عنه، خلاص ما عرفت، ما في عقل. طيب يقول ويعقل هذه المزمن وأعمى أغنياء. ما معنى يعقل؟ يعني يغرم معك الدية، الدية يغرمها معك من قبيلتك، أيوة، من الفخذ اللي أنت منه، الهرم الرجال الكبير اللي هو عمره 80 سنة حيدفع. والزمن، الزمن اللي معاه مرض ملازم أزمان زي مرض السرطان يا لطيف يا ربي. والأعمى، الأعمى اللي ما يشوف، أيوة، يدفع معك في الدية بس بشرط تكونوا أغنياء. معنى كونه أغنياء معناته ما يلزم العقل على مين؟ على فقير. يا سلام على الكلام الحلو. يعني لو كان من ضمن الناس الموجودين معايا في القبيلة واحد من اخواني راتبه 4000 ريال، هذه ال 4000 يا دوب تكفي 10 15 يوم في الشهر، ما بين تسديد فواتير، ما بين الحاله الماديه تعبانه. لما يجي وقت العقد اقول يلا ادفع معي، يقول انا فقير. اقول له يا ابو اليوم 4000، يقول عندك راتب موظف انت ما شاء الله. يقول ايوه يا اخي الكريم موظف، لكن ال 4000 ايش تسوي؟ ما تسوي شيء. ممتاز. اذا عرفنا اللي يعقل من هم الاغنياء وليس الفقراء. طيب يبدا الان يقول ولا عقل على من الناس اللي ما حيدخلون معانا في العقل الان، او ما يلزمهم العقل. انا ذكرت لكم اول المراه ما تدخل في العقل، وكذلك مين؟ الفقير. هذا الكلام ضمن كلامي كان. الان الشيخ يركز عليه، يقول ولا عقل على رقيق. ولا عقل على رقيق اللي هو لو كان عندي عبد من العبيد. اول قلت لكم الولاء، ايوه الولاء قلت لكم اعتقد الرجال اصبح حر، لكن هذا لا، لو كان عندي رقيق في البيت الان انا مشتري. لا عقل على رقيق، يعني الرقيق اللي هو عبدي ما يغرم في قضية الدية، لأنه لا يملك. لو ملك فقلته ضعيف، لأنه أنت ما تملك لسيدك يا عبد. ولا على غير مكلف كصغير ومجنون. معناته لو كان من ضمن أفراد القبيلة طفل صغير ما يدخل في قضية العقل، ما يدفع، ما يغرم الدية ولا مجنون. ليه؟ قال لأنهما ليس من أهل النصرة. ولا على فقير، ها الفقير ذكرناه ضمن الأول، لأنه لا يملك نصاب ذكاء عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفار الظهار ولو معتملا. اكتبوا على معتمل يعني موظف، المعتمل الموظف، لأنه ليس من أهل المواثقة. حين نقول أن الفقير على سبيل المثال، الفقير لو كان راتبه 4000 ريال وجاء وقت الحج، والحج يحتاج الآن مننا عشان نخرج في حملات مثلا لو 10000 ريال، سألناه كم وفرت في البنك الآن أو من راتبه كم وفرت؟ قال والله ولا ريال، ما عندي شيء. هل يلزم الحج؟ لا ما يلزم الحج، لأنه ما عنده مال لمن استطاع إليه سبيله، وهذا ما عنده سبيل الآن. وزاد الرحلة مهمة جدا في قضية العيش، في قضية الحج. فإذا هو ما عنده حق الحج، فمن باب أولى أنه ما يسمع في العقل في الديانة. يقول كحج وكفارة الظهار. لو واحد ظاهر من زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي، تقول أنه ما يستطيع يرجع لها مرة ثانية، لين يعتق رقبة أو يطعن 60 أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فتخيلوا هذا الرجال الآن جد يقول له أعطيك رقبة، قال والله ما عندي فلوس. يا عمي أنت مثلا عندك 4000 ريال، قال لي 4000 ريال ما تخرج لي 15 يوم بين فواتير ومصاريف وكذا. طيب أطعم 60 مسكين، قال ما بدي أطعم نفسي عشان أطعم 60 مسكين. إذا سقطت عنه الكفارات اللي هي فيها مال، إذا هو تلقائيا حيصوم إيش؟ الشهرين المتتابعين هذه، لأنه هو فقير. إذا كحج وكفارة ظهار ولو معتملا، لأنه ليس من أهل المواساة، ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة، لفوات المعاضدة والمناصرة، ويتعاقل أهل ذمة تحدث بدلهم. معناته الأنثى أمي أختي بنتي ما يدخلون في قضية الدفع ولا يغرمون في قضية الديات. ولا مخالف لدين الجاني، أنا مثلا أنا مسلم وأخويا اللي من أمي وأبويا على سبيل المثال نصراني، الله يجيب شر، ما يدخل معاي، ما يعقل عن يعني المسلم والكافر ما بين التناصر. ويتعاقل اهل ذمه تحدث الى لهم في المملكه العربيه السعوديه عندي هنا لو شخص نصراني دهس وشخص سعودي حجيج ان شاء الله تعالى في قضية الكفارة كمان، احنا قلنا الديات في المملكة، في المملكة العربية السعودية الديات، لو انا دهست نصراني حدفع ديتي، طب لو النصراني دهسني تلقائيا حيدفع ديتي، كيف انا ادفع ديتي وهو ما يدفع ديتي؟ انا مسلم انا ارقى منه كمان. طيب لو دهست نصراني انا يجب علي ان ادفع له مثلا 50,000 ريال اذا مات، طب لو هو دهسني انا كسعودي مسلم حيدفع لي طبعا 100,000 ريال. طيب الان نجي لقضية الدية في الخطأ وشبه العمد، قلنا لابد الان تدخل العاقلة، نسأله هذا النصراني هل في احد من عيال عمك موجود في المملكة العربية السعودية او اخوانك او اقاربك؟ يقول لي والله لي اخوين في الظهران ولي اخو في الرياض ولي اخوين على سبيل المثال في ابها، فهذول كلهم يجبرون على دفع الدية معاه بس بشرط واحد، اذا كانت ملتهم واحد انهم كلهم نصارى او كلهم على سبيل المثال يهود وهكذا، ها نصارى او يهود. اذا ممكن احنا نكتب الناس اللي ما يدخلون في العقل، اكتب لا يجب العقل او الدية على مين؟ اكتب كذا على الرقيق وعلى الصغير وعلى المجنون وعلى الفقير والأنثى والمخالف لدين الجاني، هذول الستة ما يجب عليهم إيش؟ ما يجب عليهم دفع الدية. يعني لو أمي مثلا مقتدرة ما شاء الله غنية وجاءت قالت يا عاقلة شكرا لكم هذا ولدي وأنا أدفع عنه، هل حرام هذا الكلام أو هذا؟ لا أبدا، جزا الله خير إنها تتحمل هذا، بس حمالة جمالة وليس هذه الحمالة التي تتحملها واجبة عليها، حبت أهل وسهلا ما حبت براحت. طيب أتعذوني كمان الله يسعدكم كذا فطرين، يقول ولا تحمل العاقلة عمدا في أمور لا تحملها العاقلة، خلوا بالكم يعني العاقلة الآن حتحمل معايا الديات لكن في أمور معينة مش حتحملها العاقلة، أكتب الأمور التي لا تحمل العاقلة من أسس العنوان ونشوف إيش ما تحمل العاقلة. لا تحمل العاقلة عمدا محضر، أنا قلت لكم جنايات العمد دائما من اللي يدفع الدية فيها؟ بطول الجاني، الجاني هو اللي يدفع الدية في قضية الجنايات العمد. جميل، إذا ولا تحمل العاقلة عمدا محضر يعني معليش تعدوا لي بعض الكلمات عشان أجل التعليل، قال لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، العامد غير معذور فلا يستحق المواساة. طيب العاقلة ما تحمل العمد لكن تحمل شبه العمد والخطأ، وهذا كتبتكم هو في بداية كتاب الديات إن العاقلة تحمل شبه العمد والخطأ. طيب يقول وخرج ابن محض شبه العمد فتحمله، ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، لو عندي عبد من عبيدي قتل رجال خطأ أو شبه عمد، هل عاقلتي تدخل معايا في العقل عن هذا العبد؟ أبدا، أي قيمة العبد قتله الجاني أو قطع طرفه ولا تحمل أيضا جنايته، إذا ما تحمل جنايته ولا تحمل قيمته، لأن العاقلة تحمل الديات وما تحمل القيمة أبدا. الدية معروفة عندنا في الإسلام اللي هي في شبه العمد والخطأ، يا 400 يعني يقولوا مثلا على النظام القديم 100 أو 110 وعلى النظام الجديد 300 أو 400، هذا الدية اللي تحمل العاقلة، لكن العبد قد تكون قيمته مليون فما تحمل العاقلة القيم أبدا، ها ما تحمل. طيب ولا تحمل أيضا العاقلة صلح عن إنكار ولا اعتراف لم تصدقه به بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة، روى ابن عباس مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عنه موقوفا. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ عندنا صلح الإنكار وصلح الاعتراف، تخيلوا معايا كذا لو جيت أنا على سبيل المثال واحد من الناس جاني قال لي يا فلان بس نعم، قال مو انت اللي شغال في الجامعة هنا استاذ في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية؟ قلت نعم. قال صارت يوم قبل سنة من الآن، قبل سنة من الآن دهست ولدي وانت رايح أرجع. قلت أنا؟ قال أيوه. قلت أبدا ما حصل هذا الكلام ولا قد دهست أحد أنا. قال لا أنت دهست ولدي، ولدي مات الله يرحمه، والآن الأمر بينك وبين الله تعالى، إن حبيت تعطيني الدية فأهلا وسهلا، ما حبيت تعطيني الدية اشتكيت لله يوم القيامة. جلست أفكر قبل سنة ما أفتكر أنا اشتغل ديت أمس عشان أفتكر قبل سنة، بعدين تذكرت إني درست في فقه العقوبات إنه القتل الخطأ وشبه العمد مين يتحمله؟ العاقلة، أنا ما لي دخل، حتى عند الحنابلة الجاني ما يدخل في قضية العقل هذا أبدا. فقلت طيب أقول لك تعال روح خلاص لأمير القبيلة عند شيخ القبيلة وتكلم معه وقل له أنا دهست وهو يعطيك خلاص الدية منها، قلت إيش تحمل أنا مشاكل؟ خلاص ما دام العاقله حتدفع هي خلاص انتهى الموضوع. ها نجي للعاقله هنا، العاقله تقول تعال هذا يسمى صلح، كانك صالحته على الديه الان، وانت الان انت الان تقول لك تقول ما اتذكر اني انا سويت شيء، بس كان خايف من الله تعالى فصالحته. احنا كعاقله ان ما رضينا انه ندفع الديه ما نجبر على ذلك. لذلك ولا تحمل العاقله صلحا عن انكار ولا اعتراف لم تصدقه به، يعني كان العاقله هي غير راضيه بهذا الموضوع بان يقر على نفسه بجنائه وتنكر العاقله. حتى الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه قال في الشرح الممتع قد تاخذها العاقله بعض الاحيان، يعني ياخذها الجاني والمدعي ياخذونها قضيه تزييف. اقول لواحد قول اني انا قتلت ولدك وانا حرسلك على العاقله، العاقله تعطيك 100,000 ريال نقسمها بيني وبينك 50-50. ها اذا في تحايلات حتى تصير. فلذلك الان العاقله ممكن تنكر ولا تتحمل ذلك. طيب يقول ولا تحمل العاقله ايضا ما دون ثلث الديه التامه. لو قلنا يا شباب انه الديه التامه 100,000 ريال اقسموا لي على ثلاثه حتطلع معاكم 33,333 ريال، معناته العاقله ما تحمل دون ذلك بريال، يعني لو كانت مثلا الديه 30,000 ريال العاقله ما تدخل فيها، ما تدخل العاقله في هذه الحاله، يعني ما تدخل الا من 33,333 ريال تبدا تدخل العاقله فما فوق فما اعلى، اما اقل من كذا ما تدخل. من فين جبت هذا الكلام؟ شوفوا من فين جبت هذا الكلام. قال ايديا ذكر الحر المسلم لقضاء عمر انها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المامومه. كم عقل المامومه؟ دية المامومه ذكر قلت لكم عليها الان. دية المامومه الان دية المامومه ثلث الدية. ثلث الدية دية المامومه. ثلث الدية. معناته ثلث الدية لو قلنا 100,000 ريال تصير 33,333 ريال. هذا الثلث. فما فوق تبدا تحمل العاقله. جميل هذا الكلام؟ الله يسعدكم. اكتبوا على طرف الصفحه نفس العنوان اللي قلت لكم عليه سابقا، الامور التي لا تحملها العاقله ايش هي؟ نكتبها كالتالي: واحد العمد ما تحمل العاقله. اثنين العمل عيد المعلومه العبد ما تحمل العاقله. ثلاثه صلح الانكار وصلح الاعتراف ما تحمل العاقله. واربعه ما تحمل العاقله ما دون ثلث الدية التامه. ما دون ثلث الدية التامه. كذا أربع حاجات ما تحملها العاقلة. انتهينا من هذا الكلام؟ انتهينا. طيب ندخل على كفارة القتل. كفارة القتل كفارة القتل للأسف الشديد أنه يلزمنا مع قضية القتل كفارة. قد تكون الكفارة أصعب من الدية، ليش؟ الدية يمكن أتسلفها من أي شخص معين وأحاول أسدد بها بأي طريقة كانت. لكن الكفارة يا رضيك يا ربي شهرين متتابعين. يعني هي والله العظيم يعني اشد على الانسان من قضيه الايش؟ من الدية. تصور شهرين مش على كيفك تقطعهم في الايام، يعني ممكن اصوم على سنه ما عندي مشكله انا. لكن لا الله يعني امرنا انه يكون الشهرين ايش؟ متتابعين. طيب معناته الكفاره حقت القتل في اي انواع القتل حتكون؟ لو جانا سؤال في الاختبار اكتب تكون كفاره القتل في القتل شبه العمد والخطا. في القتل شبه العمد والخطا. معناته لو جيت قلت هل يصح أن كفارة القتل تكون في القتل العمد؟ أقول لا يصح، لأنها ما تكون إلا في شبه العمد والخطأ. إذا كفارة القتل تكون في شبه العمد والإيش؟ والخطأ. طيب أنا الآن لو دهست لي واحد سعودي هنا في المملكة العربية السعودية بالسيارة خطأ، ففي هذه الحالة أنا حلتزم بأمرين، ألتزم أول شيء بقضية الدية له، حأعطي له مثلا 300,000 ريال كنفس مؤمنة هذه ديتها، والله يعينني. ابدا بقضيه عتق الرقبه، لان هي ابدا اول ما ابدا بعتق الرقبه. طيب جيت اعتق رقبه، طيب في رقاب عندنا الان تنعتق؟ لا ما في، تخيل ما في. اذا الله يعيني على ايش؟ على صيام شهرين متتابعين. هذا من حيث التاسيس لهذه لفكره كفاره القتل. انا الان اقراها، يلا نقرا. يقول من قتل نفسا محرمه، محرمه يعني معصومه، المعصومه زيي وزيكم، قلنا عليه اللي هو محترم الدم، عشان نخرج منه مين؟ نخرج منه الحربي والمرتد والزاني المحصن، هذول الثلاثة ما في لا عليهم لا دية ولا قصاص ولا كفارة، أبداً أبداً. إذا بقية الأنفس محترمة. من قتل نفسه المحرمة ولو نفسه، هذا عند الحنابلة يقولوا لو إني قتلت نفسي، يعني لو إني على سبيل المثال على سبيل المثال أخذت مسدس وجلست في مكتبي الآن وعمال اجرب المسدس هذا، وضربت الرصاصه في الجدار، فضربت الرصاصه في الجدار ورجعت علي وقتلتني، اكون قتلت نفسي. هذا القتل ايش يسمونه؟ خطا، لان كان قصدي اضرب المسدس في الجدار، الرصاصه في الجدار مو في نفسي، فيصير القتل خطا. ايوه الله يعينني. طب انا ميت كيف اسوي؟ قالوا تعتق رقبه، من فين؟ من مالي، يطلعون عني رقبه. طيب واذا ما في رقاب؟ الفرض اني اصوم شهرين متتابعين، فما علي الصيام، فتسقط الكفاره في هذه الحاله. اذا من قتل نفسا محرمه ولو نفسه، او كنه حتى لو قتلت عبدي، او قتلت مستامن، المستامن اللي هو عندي اليهودي والنصراني والمجوس والهندوسي في المملكه العربيه السعوديه، دول لو انتهزتهم حدفع ديه، والله يعينني علي ايش؟ كفاره. الكفاره زي ما انتم عارفين، عتق رقبه، ما في اصوم شهرين متتابعين، طبعا ما في اطعام 60 مسكين، هذه الكفاره الوحيده عند بقيه الكفارات. او مكتوب عندي اجنبيا، مو اجنبي، لا نقول جنين، الجنين جميل، اذا ما اجنبي ايش دخل الاجنبي؟ مستأمنا او جنينا. الجنين يعني لو دخل الرجل على زوجته وقال لها سويتي لي غدا، قالت لا، فزع منها فدفعها، وقلنا كانت حامل، خلوا بالكم، من 81 يوم الى 90 يوم تخلق الانسان الى 9 شهور خلاص، وسقط الطفل من بطنها، يعني عمره مثلا لو قلنا شهرين و10 ايام او شهرين و20 يوم فما فوق الى قبل الولاده، ودفع هذه المراه فوق انه حيدفع لها الديه، الله يعينه ايش؟ يصوم شهرين متتابعين. لقيت كمان كلام في المغني لابن قدامه ان المراه اذا حاولت ان تسقط الطفل من بطنها وشربت ادويه وكذا وكذا وكذا، وكان عمره من 81 يوم الى 90 يوم فما فوق، الله يعينها، يلزمها الديه وتلزمها الكفاره. يا رفيق يا ربي، اذا اسقطت من غير مبرر شرعي، يعني مقصودي ها، من غير مبرر شرعي. طيب، او شارك في قتلها، يعني اثنين اشتركا في قتل شخص كان يتدربون على ضرب حمامه ولا كذا، فراحت الرصاصتين على رجل، خطا او شبه عمد؟ زي ما انتم شايفين القتل اللي يجب فيه كفاره القتل شبه عمد او الخطا مباشره، يعني لو قتلت بمسدس او تسرب، لو حفرت حفره انا وواحد من اصحابي في الخط السريع عشان يطلع منها مويه حلوه وسقط فيها انسان ومات، يتسمى هذا القتل بالتسبب. ايوه، فعليه، اي على القاتل، القاتل اللي هو مثل مسعود الله يعينه يدفع الكفاره ولو كافر. الله اكبر، الكافر في المملكه العربيه السعوديه يكفر، يا الله، يعني لو عندنا نصراني دهس سعودي حيدفع دية السعودي 100,000 ريال مثلا وعليه كفاره، طب هو اصلا كافر، كيف يدفع الكفاره؟ الكفاره عندنا على قسمين قلت لكم، اما عتق رقبه، يعني هذه عباده ماليه، واما صيام شهرين متتابعين اذا ما لقى عتق الرقبه، وهذه عباده بدنيه. الكافر ما تجب عليه العبادات البدنيه، لا صلاه ولا زكاه ولا كذا، لانه كافر، اذا تجب عليه العباده الماليه، نقول له اعتق رقبه. فيقول طيب شوفوا لي رقاب، انا اعتق رقبه الان، ما نلاقي رقاب، فيقول الان يلا صوم شهرين متتابعين، يقول انا كافر، يعني البعيد يقول هو كافر، يعني ايوه انه كافر. ففي هذه الحاله ايش يصير؟ يصير تسقط الكفاره عنه، لانه ما يجوز يصوم شهرين متتابعين، هو ما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. او قلنا حتى القن تجب عليه الكفاره، نعم، طب القن هذا مملوك لي، كيف تجب عليه الكفاره؟ قالوا الكفاره في نفس القضيه، عباده ماليه او بدنيه، هل يعتق رقبه القن؟ ما عنده فلوس، ولو عنده فلوس يعطيها سيده، اجل يصوم شهرين متتابعين، ممتاز. قال او صغيرا او مجنونا، الصغير والمجنون، لو قتل زميله في المدرسه وهو عمره 10 سنوات ما عليه قصاص، لانه قتله خطا، قلنا عنده خطا، اذا عليه الدية على العاقله وعليه الكفاره. نقول له عندك فلوس؟ اذا قال ايوه عندي فلوس، نقول يلا اعتق رقبه. طب لو ما عندي فلوس نستنيه لين يكبر، يصير عمره 15 سنه، ونقول له يلا صوم شهرين، ايش؟ صوم شهرين متتابعين. طيب، حتى المجنون طبعا، المجنون حنعتق عنه ايش؟ رقبه، وتلقائيا حيكون الصيام ساقط عن المجنون لين يعقل. يقول الكفاره، ايش هي الكفاره الان؟ كفاره القتل، قال عتق رقبه. طيب، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها، هل يصح انه كفاره القتل إذا لم يجد عتق رقبة ولم يجد صيام شهرين متتابعين ما استطاع يطعم 60 مسكين؟ لا، ما يصح، لا طعام فيها. طيب، وإن كانت النفس الآن بنشوف بعض الأنفس اللي يجوز قتلها، هل فيها كفارة ولا لا؟ وإن كانت النفس مباحة كباغٍ، من هم الباغي؟ الباغي اللي هم الفئة الضالة عندنا، هذول اللي تقول عليهم الدولة الفئة الضالة، اللي يقاتلون السلطان واللي معه. لو قتلته كان الفله متحصنين وعمال قاتلونه، لو قتلت واحد منهم هل علي في هذه الحاله انا كفاره؟ لا، ما علي. طيب، او القتل قصاصا، لو واحد قتل ولد زيد جيت اقتله قصاص، هل عليه كفارة؟ لا. أو حدا، لو أضرب واحد على سبيل المثال من السحرة ساحر، حد الساحر ضربه بالسيف وقتلته، هل عليه كفارة؟ لا. أو دفعا عن نفسي، واحد اعتدى علي وجيت الآن أنا أدافع عن نفسي وحبيت إني أنا إيش أسوي في هذه الحالة؟ إني أقتله، لأنه عمال يقتلني فبقتله، فلو قتلته فلا كفارة في هذه الحالة. طيب يرجع يقول المفروض الكلام اللي قلت لكم عليه سابقا، ويكفر القن بصوم، زي ما قلت لكم ان القن ما يملك مال فلذلك يكفر بالصوم، ومن مال غير مكلف وليه، يعني الصغير والمجنون يخرج عنهم وليهما من المال في عتق الرقبه لو قتلا مثلا، وتتعدد بتعدد قتل، يعني كفاره القتل، ايوه كفاره القتل، لو قتلتني شخص هدفع ديه، عفوا اذا قتلتني شخص هكفر كفاره، طب لو قتلتني شخصين هكفر كفارتين، طب لو قتل ثلاثة هكفر ثلاثة كفارة، يا لطيف يا ربي، تتعدد القتل، تتعدد ايش؟ القتل. خلاص انتهينا من كفارة القتل، نجي على آخر باب الآن في الفديات يسمى باب القسامة. القسامة هي عبارة عن ايش؟ القسامة فكرتها يعني بسيطة وجميلة كذا، القسامة أنا أعرف إن كل إنسان يقتل إنسان وجاب عليه شاهدين أو إقرار من القاتل يقتل. جميل. بعض الأحيان يكون ما عندنا شاهد على القضية ولا إقرار من القاتل، فإيش نسوي؟ هذه ظهرت معانا في قضية تسمى قضية القسامة. القسامة هي عبارة عن عداوة بين القبائل، يعني زي ما شايفين الجزيرة العربية لو قلنا من البصرة تبدأ شمالا إلى اليمن في الجنوب، هذه القبائل العربية كان بينها نزاع يا لطيف يا رب العالمين، يعني قبيلة ألف وباء وجيم وذال ما حد يقدر يخرج من قبيلته، ولو جاء على أطراف القبيلة الثانية ممكن يقتل. فتصوروا لو قبيلة ألف وقبيلة باء بينهم عداء شديد، فواحد من قبيلة باء قال والله العظيم لو أشوف واحد من قبيلة ألف يخرج على أطراف قبيلتنا إني لا أقتله. إحنا عارفين إن الرجال هذا اللي قال الكلام ده اسمه زيد بن عبيد، وبعدين بعد فترة سنة لقينا واحد من قبيلة ألف مقتول على أطراف قبيلة باء. أغلب الظن عندنا من اللي قتله اللي هو زيد بن عبيد، اللي هو كان دائما يتهدد ويقول أنا لو أشوف كذا أنا أقتل، فدائما نشك في زيد بن عبيد. ها في هذه الحالة، أنا ممكن أدعي عند القاضي أقول يا شيخ اللي قتل ولدي، يقول لي مين؟ أقول له زيد بن عبيد. ليه أنا أقول زيد بن عبيد؟ طب أنا ما شفته بعيني، ايوه، لكن غالب الظن انه هو اللي، لانه هو اللي كان يتهدد. لذلك يقول القاضي من الحنابله يجوز في القسامه الحلف على غالب الظن. طيب هذا من حيث فكره القسامه، انه تكون بين القبائل ايش؟ يوجد عداوات بين القبائل. طيب انا اقول ايش فكرتها الاولى؟ فكرتها الاولى الوليد بن المغيره، تعرفون هذا اللي قال ان القران حلاوه اللي عليه لطراوه الى اخره. هذا الرجل سألوه في قصة القسامة، قالوا له في رجل قتل بين قبيلتين بين عداوة، ايش رأيك يا وليد بن المغيرة؟ قال خلوني افكر كذا اعطيكم الرأي، فكر قال القسامة وجرب من الفكرة. فلما جاء عصر الاسلام اقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية بنفس فكرة الوليد بن المغيرة. جميل جدا. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرى اثنين من الصحابة خارجين من المدينة على اطراف خيبر، خيبر كان كلها يهود. فلما جاء عند اطراف المدينة في اطراف خيبر تفرقا في حوائجهم، يعني كل واحد راح يقضي حاجته. فجاء الاول يستني الثاني فما حصل، استناه ما جاء، فراح يدورون لقاه مقتول ومرمي في بير ما فيها مويه، يعني واضحه كذا 2 متر بس حفره، ومرمي في الحفره. فراح جاب اقاربه واخذوه ودوه للنبي صلى الله عليه وسلم مقتول، قال يا رسول الله لقيناه مقتول على اطراف خيبر. قال من تظنون انه قتلوه؟ تعرفون؟ قال والله ما نعرف، لكن نظن انه اليهود. طيب الان هم اتهموا اليهود. قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا لي على واحد من اليهود. طبعا انتم عارفين اليهود والصحابه كان بينهم عداء شديد، هذا اسم اللوت عندنا في القسامه. احلفوا لي على واحد من اليهود وانا الان طبعا انكم هو تقتلون. قالوا يا رسول الله كيف تحلفوا ما شفنا؟ قال طيب تحلف لكم اليهود 50 يمين انهم ما قتلوا صاحبكم يبرؤون. قالوا يا رسول الله كيف تحلف ناس كفار؟ اصلا ما عندهم مشكله هم في قضيه الحلف. قال طيب بقي لكم خيار ثالث عندي ما عندي غيره، اني اعطيكم دية هذا المسلم المقتول 100 ناقة حمراء من بيت المال. فوافقوا على الخيار الثالث. طبعا الشيخات يكذبون، ما يسأل اليهودي حيقتل الانبياء والرسل، فمن باب اولى انهم يكذبون في الحلف. إذا عرفنا فكرة القسامة، هذه كانت أول قصة للقسامة والحديث صحيح فيها، وكانت أول فكرتها كانت عند الوليد بن المغيرة في الجاهلية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في الإسلام، وهذه القصة نساءت. والآن حنبني كلامنا على هذا الموضوع. نبدأ نقول بسم الله. يلا بسم الله. قال لغة اللي هي القسامة، اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم وأقساما وقسامة، يعني مأخوذة من القسم من الأيمان. وشرعا أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. رجعنا قلنا قتل دعوة معصوم، المعصوم أنا وأنت، عشان يقول لك مهدر الدم ما في قسامة، يعني الحربي والمرتد والزاني المحصن ما فيهم إيش؟ ما في القسامة، ما تكون قسامة على معصوم الدم. طيب إيش يعني أيمان مكررة؟ يعني أحلف 50 يمين، أقول أقسم بالله العظيم رب العرش العظيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن الذي قتل ولدي زيد بن عبيد وأشر عليه، أقولها 50 مرة بهذه الطريقة. هذه صيغة ألفاظ القسامة، إلا كررها 50 مرة، إذا كررتها بهذه الطريقة قدام القاضي 50 مرة فالقاضي يجيب لي زيد بن عبيد هذا وأنا أقتل. هل يجوز هذا الكلام؟ قلت لكم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، ويقول القاضي من الحنابلة في القسامة يجوز الحلف على غالب الظن. جميل. قال روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر القسامة، أيوة، على ما كانت عليه في الجاهلية. إيش ما كانت عليه في الجاهلية؟ يعني على ما كان عند الوليد بن المغيرة، نفس الفكرة تقريبا واحدة، وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ولا تكون في دعوة قطع طرف ولا جرح، أكتبوا كده، ولا تكون القسامة، ولا تكون القسامة في دعوة قطع طرف ولا جرح. ليش؟ أول شيء لأن الأنفس أعظم، يعني الإسلام يبحث عن حفظ الأنفس، أما قضية قطع الطرف قطع الإصبعي يعني حاجة عادية يعني بسيطة، أو جرح لو جرحني مثلا موضحة أو هاشم أو كذا. ثم تعليل آخر مهم، إنه أنا لو واحد قطع لي إصبعي وجيت لقبيلتي ألف قال لي مين قطع لك إصبعك؟ قلت من قبيلة باء زيد بن عبيد، تكلمت. وكذلك لو جرحني قالوا إن جرحك وجهك؟ قلت من قبيلة باء، واحد من قبيلة باء اسمه زيد بن عبيد. لكن لما أموت كيف أقدر أقوم لأهلي وأقول لهم اللي قتلني زيد بن عبيد؟ إذا ما في هذه الحالة إلا إيش؟ إلا القسامة. طيب الآن القسامة 9 شروط. شوفوا قال يلا أشروا معايا. ومن شرطها أي القسامة اللوث خطير، حطوا عليهم ربع. اللوث بمعنى العداوة، لازم يكون في عداوة. يعني أنا أقول قبائل المملكة الآن من تبوك إلى حد لو قلنا الإجران وجيزان وكذا في الجنوب عندنا، الآن هذه القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية بينها عداوة؟ أبدا. أنا من أهل الطائف الآن، شوفهم شغال في جدة، وواحد من أهل جدة شغال في الرياض، وواحد من الرياض شغال في أبها، الحمد لله الأمور ميسر أبدا، كل شيء تمام. متى المشكلة؟ انظروا في القسم في العراق الآن، كيف القبائل الآن ما حد يقدر يخرج من مدينته. شوفوا في اليمن الآن مع الحروب ما حد يقدر يخرج من مدينته أو من قريته، معناته لو خرجت يقتلوني على طول أو يأسروني أو كذا. ها معناته إحنا الآن في أمان، فما في لوث. إنما اللوث الآن لو صارت مشاكل الله يجيب شر، يصير اللوث في القبائل، ودائما في الجزيرة العربية مشاكل كثيرة بين القبائل. طيب يقول من شرطها القسامة اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يقتل بعضها بعضا بالسار. جميل. طيب ايش الشرط الثاني؟ طيب الله يسعدكم. يلا ننتقل هذا الشرط الاول، حطينا عليه رقم واحد، ايوه حطينا اللوث. شوفوا من شرطها بعد سطرين او ثلاثة قال ومن شرط القسامة ايضا تكليف مدعى عليه القتل. انا لما ادعيت على زيد بن عبيد، هذا رقم اثنين، زيد بن عبيد كان تكليف، يعني لابد يكون بالغ عاقل، لأنه عارفين المجنون والصغير ما أستطيع أن يعني أتهمهم بشيء لأنه أرفع القلم عنهم، إذا لابد يكون زيد بن عبيد 15 سنة فأكثر. ثلاثة إمكان القتل منه. إيش معنى إمكان القتل منه؟ هذا رقم ثلاثة، يعني أنا لما شفت الرجال هذا والله يعني ولد شباب يشي منه، عمره 30-40 سنة، لكن لو كان عمره مثلا 80-90 سنة محلي ظاهر وحالته حالة أقول هذا يقدر يكتب، هذا يقدر يكتب. ها ممتاز، لابد يكون مكان القتل منه. هذا ثلاثة. أربعة وصف القتل في الدعوة. إيش معنى وصف القتل في الدعوة؟ وصف القتل في الدعوة يعني يقول مثلا لقيت أخوي مقتول بسكينة برصاصة بالسيف كده أذكر يعني. جميل. طيب هذه أربعة. خمسة وطلب جميع الورثة. ايش يعني طلب جميع الورثه؟ يعني جميع الورثه الذكور والاناث يطلبون بالقسامه، يعني لو بعضهم اسقطها خلاص تسقط. طيب هذه خمسه. سته واتفاقهم على الدعوه. اكتب اتفاقهم على الدعوه عمد، لأنه القسامة في اللوث، ما دام في لوث يعني عم، لأنه زيد بن عبيد دائما كان يتهدد يقول لو شفت واحد من قبيلة ألف على حدود قبيلتنا والله لا أقتل، معناته هذا يكون فيها عم. وعلى عين القاتل سبعة أقتل بزيد اللي هو زيد بن عبيد، أقول زيد، ما أقول كل القبيلة حقت ما قتلت ولدي، لا أقول زيد منهم مثلا. وكون فيهم ذكور مكلفون هذا ثمانية، كون فيهم ذكور مكلفون يعني أنا على سبيل المثال لو والدي اللي قتل وعندي خمسة أخوات وأنا الولد الوحيد يكفي، لكن لو كانوا هم كلهم بنات والعاقلة كلها بنات لا ما يروحون يحلفون عند القاضي، لأن البنات ما يحضرون مجلس القاضي هناك. ها طيب ممتاز، إذا لابد يكون فيهم كم ذكر كذا، واحد اثنين ثلاثة، طيب هاي ثمانية تسعة. وكون الدعوة على واحد معين، إيش معنى كون الدعوة على واحد معين؟ يعني أختار واحد من القبيلة فقط، يعني أنا أجي أقول بين الشرط السابع والتاسع إيش يكون عندي؟ يكون الآن الشرط السابع والتاسع أقول يا شيخ اللي قتل ولدي من قبيلة باه هو واحد، والواحد هذا من هو؟ يقول لي أقول زيد، وهذا الواحد هو زيد. هذه يكون العلاقة بين الشرط السابع والإيش؟ السابع والتاسع. طيب ويقاد، من هو اللي يقاد؟ يعني المدعى عليه اللي هو زيد فيها إذا تمت الشروط. جميل جدا. قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. إذا كان عندنا لوث يعني في عداوة زي ما قلت لكم الآن قبائل اليمن أو قبائل العراق فوق بينهم عداوات يا رقيق، شايفين المشاكل الكثيرة. أيوة إذا كان في لوث حبدأ بأي أيمان؟ إذا في عداوة أبدأ بأيمان المدعين اللي هو ورثة الدم، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا. كم يمين يحلفون؟ خمسين، زي ما قلت لكم أقسم بالله العظيم رب العرش العظيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن الذي قتل ولدي زيد بن عبيد. كم مرة أقولها؟ خمسين يمين. طيب هذا لو كنت واحد، طب لو كنا على سنتر أكثر من واحد قال وتوزع بينهم بقدر إنسهم ويكمل يكسر ويقضى لهم. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ لو كنا إحنا ورثة الدم واحد وعندي خمسة أخوات أحلف أنا الواحد خمسين يمين، طب لو كنا أخوين كل واحد يحلف 25 يمين، طب لو كنا ثلاثة كل واحد حيحلف من ال 50 أنا أتكلم 16 يمين ونص. طيب لو بسبب 50 على 3 16 ونص، نصف اليمين إيش يصير فيها؟ هذه تجبر يصير كل واحد أنا يحلف 17 يمين، هذا معنى ويكمل كسر. يعني إذا أصبح 16 ونص يحلف 17 ويكمل كسر ويقضى لهم، خلاص إذا حلف الأيمان يعطون زيد عشان يقطعون رقبته. ويعتبر حضور مدعي اللي هو حنا ورثة الدم ومدعى عليه وقت حلف اللي هو زيد بن عبيد يحضر نحلف عليه، ومتى حلف الذكور فالحق حتى في العمد لجميع الورثة. يعني لو حلفنا حنا الأولاد وخلصنا أيوة لازم نرجع لأخواتنا في البيت نقول ترى أنا حلفنا والقاضي حيعطينا زيد بن عبيد نقتله، هاي أخواتي نقتله ولا نأخذ الدية منه مثلا يعني. طيب فالحق حتى في عمد جميع الورثة. طيب فإنك للورثة، لو أنا يا شباب قلت والله يا شيخ أبغى أحلف فحلفت على سبيل المثال مثلا قلت زي الصحابة ما أحلف، قال لي القاضي ليه ما تحلف؟ قلت يا شيخ ما شفت حاجة بس أنا أتوقع أن قبيلة باهم اللي قتلوا زي ما قالوا الصحابة اليهود قتلوا بس هم قادرين يتبعون واحد منهم. فإنك نكل بمعنى رفض أو رجع، رفض أو رجع، رفض الورثة الحلف عن الخمسين يعني قالوا ما نحلف زي ما قال الصحابة ما نحلف، أو عن بعضها يعني حلفوا مثلاً 40 يمين وبقى 10 أيمان ما كملوها، أو كان الورثة كلهم نساء. لو كان ذرية على سبيل المثال والدي اللي انقتل كلهم نساء، أخواتي أنا ما في يعني ما في عندي ما في ما أنا ماني موجود يعني بنات أخوات عمات بس ما في من العصبة ولا رجال ما في أبداً. أيوة أو كان الورثة كلهم نساء إيش حيصير الآن؟ حتنتقد اليمين إلى المدعى عليه. عجيب سبحان الله. ها يعني متى تنتقل اليمين؟ هذا السؤال يطرح نفسه، متى تنتقل اليمين في اللوث من المدعي إلى المدعى عليه؟ تنتقل في حالات، الحالة الأولى إن رفض الورثة أن يحلفوا 50 يمين. أحسنت شيخ خالد، يحلف المدعى عليه 50 يمين الله يحسن إليك. إذن إذا كان الورثة إذا ما رضي يحلفون 50 يمين أو بعضها أو كان ورثة كلهم نساء. طيب قال حلف المدعى عليه 50 يمين ويبرأ، يعني يجي زيد بن عبيد يحلف 50 يمين يقول إني ما فعلت هذا الكلام ويبرأ، قال بس بشرط إنه يرضي الورثة بذلك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ترضون إن اليهود يحلفون ما رضي الصحابة قالوا لا يا رسول الله ما نرضى. قال وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال، يعني ما أخذها البهودي من نفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم أحلفوا، قالوا ما نحلف، قال تحلف لكم اليهود، قالوا لا ما يحلفون، وإلا فدى الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إيش؟ أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إيش؟ أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة 100 ناقة حمراء. هاي الشيخ خالد كيف الصوت الآن؟ إن شاء الله يكون وصل. هاي يا قلبي كيف الصوت؟ طيب الشيخ خالد لا يتجاوب معي، معناته في مشكلة في الصوت. الصوت الصوت الصوت الصوت. هاي يا حبيبي كيف الصوت الآن؟ شيخ خالد في صوت ولا ما في؟ كيف الصوت الصوت؟ ما بقي لك كلمتين ننتهي إن شاء الله تعالى. كيف الصوت؟ هاي يا شيخ خالد كيف الصوت الآن؟ ماشي حاله؟ ها الصوت كيف؟ ها واضح. طيب أنا حكمل على كل الأحوال، لو في شيء إن شاء الله تعالى ممكن نوصل على المحاضرة القادمة ونكمل فيها إن شاء الله تعالى، بس أبى أكمل الآن الفكرة عشان لا أنساها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال للورثة؟ شيخ خالد كيف الصوت يا حبيبي أنت؟ ماشي الحال الآن؟ طيب أنا قلت الفكرة إنه الآن الورثة إذا ما رضوا يحلفون 50 يمين أو حلفوا بعضها وتركوا بعضها أو كان الورثة كلهم نساء تنتقل اليمين إلى المدعى عليه فيحلف 50 يمين بشرط رضا الورثة، زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أحلفوا ما رضيوا، قال طب تحلف لكم اليهود برضو ما رضيوا. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام للخيار الثالث آخر خيار اللي هو أعطاهم 100 ناقة حمراء من بيت المال. شوف ايش يقول الآن البهوتي، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال. جميل، زي ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم كميت في زحمة جمعة وطواف. ايش معنى ميت في زحمة جمعة وطواف؟ أذكر لكم لها قصة. يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زحمة يوم عرفة واحد من الناس اندهس، زي ما يصير عندنا في الحج بعض الأحيان مع تدافع الحجاج، اندهس فمات. فجوا أصحابه شالوه جابوا لعمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين صحيح ده مات في عرفة اندهس. فايش قال لهم؟ قال لهم جيبوا لي القاتل. قالوا يا أمير المؤمنين ما نعرف القاتل، كل الناس دفنوا في عرفة، احنا عارفين مين؟ أنت أمير المؤمنين، يا تخرج لنا القاتل أنت يا تدفع ديته من بيت المال. فدفع لهم ديته من بيت مال المسلمين، فدفع لهم ديته من بيت مال المسلمين. طيب وضحت فكرة القسامة الآن؟ هذه هي القسامة وهذا مرخصها. يعني إن شاء الله تعالى يكون الأمر واضح بأمر الله تعالى، بأمر الله تعالى في المحاضرة القادمة واللي بعدها كمان ينهي الحدود بإذن الله سبحانه وتعالى. ماشي الحال كده؟ الله يعطيك العافية يا قلبي يا شيخ خالد ويكثر من أمثالك يا حبيبي، وإن شاء الله تعالى ربي يعني يوفق الشباب كمان إذا سمع المحاضرات هذه. أراك على خير وأرى الشباب على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.